سواح وماشي في البلاد سواح، والخطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار بعيد وانا فيه والنهار رواح سواح وماشي في البلاد سواح، والخطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار بعيد وانا فيه غريب، والليل يقرب والنهار رواح، ونلاقاكم حبيبي سلمولي علي، نلاقاكم حبيبي سلمولي علي، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، إلا ليالي سواح ولا داري في حالي سواح، للفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح ولا داري في حالي سواح، للفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح ولا داري في حالي سواح، بالفرقة غالي سواح ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح ولا داري في حالي سواح، بالفرقة غالي سواح ايه اللي جرالي، وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين، وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين، ونلاقاكم حبيبي سلموا الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، بلاكم حبيبي سلموا لي علي، بلاكم حبيبي سلموا لي علي، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني بس مراني عاملة ايه الغربة.

أسمراني.